الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا باب من أبواب كتاب التوحيد، وهو لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول السيد جاء عبدي أو هذا عبدي وأمتي، فإن هذا من الأقوال التي قد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الإسلام من الآداب الدينية الأدب اللفظي، الآداب اللفظية، مراعاة الآداب اللفظية، وإن كان الرجل لا يقصد بها معنى سيئا أو معنى قبيح. من هذه قول السيد يا عبدي، ينادي العبد يا أمتي افعلي كذا، يا عبدي افعل كذا، ائتني بكذا. السيد ما في نيته أي شيء قبيح، ما عنده نية سيئة فيها، لكن لحماية جناب التوحيد وتعظيم أسماء الله والحفاظ على كمال هذا الدين وتمامه، لأنه لا يقام بهذا إلا بالاحتراس، احتراس من الألفاظ الذي هي يخشى أن تكون ذريعة إلى الشرك، الاحتراس من الألفاظ التي يخشى أن تكون ذريعة إلى الشرك. فمن هنا بوب هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى، لا يقول السيد عبدي وأمتي. قد يكون هذا على وجه التحريم، قد يكون على وجه الكراهة، قد يكون هذا النهي على وجه التحريم، قد يكون على وجه الكراهة. فلتعظيم الربوبية والألوهية التي هي لله وحده لا يقول الإنسان هذا، إنما يقول يا فتاي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام، فيقول الإنسان يا فتاي يا خادمي لا بأس، وللجارية يا جاريتي يا خادمتي لا بأس. أما أن يقول مثل هذه القولة وإن كان لا يقصد بها شيئا ينافي التوحيد منع، لأنه يخشى أن يتسرب من الظاهر إلى الباطن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم خبثت نفس وليقول لقست نفس، مع ان هذه هي هذه، بس كلمة خبثت نفسي في الظاهر ماشي مقززة. كلامك الله الشيخ مصر، لا يقول احدكم خبثت نفس وليقول لقست نفس، مع ان لقست هي خبثت، لكن خبثت في الظاهر ظاهرها بشع. فمن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن يتعود يقول خبثت نفسي خبثت نفسي، فتصير فعلا نفسه خبيثة كأنفس الكفار، ولا يخلد في النار إلا نفس خبيثة، ولا يبقى في النار إلا نفس خبيثة. لا يقول أحدكم للعنب كرم، فإن الكرم قلب المؤمن. يعني العنب فعلا اسمه كرم، لكن أيضا خشي النبي عليه الصلاة والسلام من أن ينسى الأصل الذي هو قلب المؤمن ويبقى هذا لازما للفاكهة المعروفة. لا يقول أحدكم العشاء العتمة فإنهم يعتمون للمغرب العتمة فإنهم يعتمون بحلاب الإبل، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء سمونها العتمة، مع إن فعلا العشاء بتكون في وقت ظلام وعتمة. ومن هذا القبيل كثير جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة الإضافة هذه التي في عنوان الباب، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قسمها إلى أقسام. يقول الحكم في ذلك ينقسم قسمين، القسم الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول إيه عبد فلان، عبد فلان كعبد المطلب، يعني مملوك المطلب خادمه، أو أمد فلان. طيب عبد فلان أمد فلان ما فيش فيها إيه صيغة متكلم، إنما صيغة غياب وإخبار. يقول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أمة فلان، فهذا جائز كما قال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أو قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، من باب الإخبار معناه لا بأس إذا كان من باب الإخبار، فلان هذا عبد فلان، فلان هذا من موالي فلان، هذا موجود في التراجم كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مولى القوم منهم، السبب إيه؟ السبب النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع قال اجمعوا لي الأنصار، فقل يا رسول الله اجتمعنا لكن فينا ولد صبي صغير ابن أختنا، قال ابن أخت القوم منهم. طب ابن أختنا أبوه من قبيلة ثانية، أبوه من قبيلة ثانية مش من دول اللي طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحاورهم ويناقشهم ويكلمهم في بعض الأمور التي هم المسلمين، فقالوا فينا يا رسول الله ابن أختنا، قال ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. وفلان التيمي يقول لك مولاهم، التيمي مولاهم، يعني مش منهم صليبة، مش من أنفسهم، إنما هو من مواليهم فينسب إليه ويضاف إليه. إذا الآن القسم الأول إيش بقى؟ أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان عبد فلان. ليه؟ طيب بلال رضي الله عنه أعتق أبو بكر كما قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أهو بلال برضه تيمي ولاء، لأن الذي أعتقه أبو بكر الصديق تيم، أبو بكر الصديق تيم من بني تيم، أهو بلال تيمي ولاء، والولاء كما تعلمون لمن أعطى، ولحمة كلحمة النسب كلحمة النسب يثبت به الإرث. أسباب ميراث الورى كم؟ ها عليك عصام ثلاث كل يفيد ربه الوراث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. لكن الولاء يعني ايش؟ التورث فيه من طرف واحد مش من طرفين، عرفتم يا اخوة؟ يعني لو مات هذا المعتق ومعه عصوبة يرثون ولا يرث السيد، السيد لا يرث. طيب مات السيد المعتق وبقي المعتق، لا يأخذ من ايه؟ من مال السيد شيئا، فالولاء يرث فيه من جهة واحدة، عرفنا؟ فقالوا هنا القسم الأول أن يضيف إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمد فلان، فهذا جائز. قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، إذن هذا لا بأس. الثاني أن يضيفه إلى نفسه، إذا القسم الأول عرفناه، الثاني أن يضيفه إلى نفسه، القسم الثاني. وله صورتان، الأولى أن يكون بصيغة الخبر، مثل أطعمت عبدي، ده بصيغة الخبر، ما قالش يا عبدي يا أمتي، صيغة المتكلم والنداء، لا، قال أطعمت عبدي، كسوت عبدي، بشرط أن يكون عبد غائب مش موجود، أو الجارية غائبة، فقال لا بأس به، لا بأس إيه؟ به. الشق الثاني من هذا يقول وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منيعا، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد، إيش بقى المفسدة التي تتعلق بالعبد؟ كذل أو مهانة أو حقارة تصيب العبد. طب المفسدة اللي تصيب السيد إيه بقى؟ تعالي، تغطرس، تكبر، فيمنع. طيب الآن الثانية، الصورة الثانية من القسم الثاني، أن يكون بصيغة النداء، فأقول السيد يا عبدي هات كذا، طب ما يقول يا فتاي هات كذا، يا فتاي يا خادمي هات كذا لا بأس، يا ولد هات كذا لا بأس، تمشي. إنما يا عبدي، مع إنه مش ناوي سوء ولا شيء في نفسه، وهو معتقد أن العبودية لله سبحانه وتعالى وأن الجميع عبيد لله باختيارهم وغير اختيارهم، لكن الصورة يخشى أن تشابه الصورة التي لا تليق إلا بالله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فبشر عباد، وما إلى ذلك. يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه ومتردد بين التحريم والكراهة، عرفنا يا إخوة؟ إذن كم الأقسام الآن عند أخينا أحمد الوجه؟ قال ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يضيفه إلى غيره، عبد فلان، ده فلان ذه عبد فلان، من باب الإخبار وإنزال الأشياء منازلها وإحقاق الحق. وممكن واحد يتنصل من مواليه، والعبد الآبق لا تقبل له صلاة، حتى يعود. ممكن واحد يتنصل من مواليه. أما الذي له أجران فأدى حق الله وحق مواليه. فأنت الآن بتثبت، بيقول هل تشهد يا فلان إن فلان ده عبد فلان، عبد جمعة كما في الحديث، فلان ده عبد جمعة معناه، طيب عبد فلان أو أمة فلان، فهذا إيه؟ جائز. ومنه قوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طب الثاني، القسم الثاني، أن يضيفه إلى نفسه المتكلم وله صورتان. الأولى أن يكون بسيرة الخبر، كمثل أطعمت عبدي، أطعمت عبدي، كسوت عبدي، ها؟ أن يكون العبد غائبا هذا لا بأس به. إيه نعم، مأمون فيه الأمر. طيب وإن طاله في حضرة العبد فإني ترتب أو الأمة، أو الأمة فإن ترتب عليه مسألة تعلق بالعبد أو بالسيد منع، منع. الصورة الثانية أن يكون بصيغة النداء، فيقول يا عبدي، أهو ينطبق عليه الحديث على طول، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي. نعم، لأن في باب النداء واضح جدا الأمر، هات كذا، فهذا مليء عنه، قد اختلف فيه على إيش؟ بين النهي مترددا بين النهي عنه للتحريم أو الكراه، عرفتم؟ والذي يظهر أنه للتحريم حتى يأتي دليل يصرف، حتى يأتي دليل يصرف. صحيح ممكن بعضهم يقول لك هذا من باب الإرشاد والأدب وما إلى ذلك، لكن نبقى مع ظاهر النص، نبقى مع ظاهر. وكررت كثيرا إن باب إصلاح المنطق باب طويل الذيل، كثير فصوله كثير. ولذلك ابن القيم في زاد معاد أفرد له بابا. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ألف فيه كتابا. لماذا؟ لأهمية هذا الباب، لأهمية هذا الباب، المراعاة الآداب اللفظية عند النطق والتكلم. ولا نتكلم بكلمة موهمة تشتبه بكلمة لا تليق إلا بالله، معناه في الظاهر، وإن كان نية المتكلم سليمة، لأنه يخشى أن يتطرق من الظاهر إلى الباطن. فحمى الشارع حمى التوحيد، وعلمنا الاحتراس من الأقوال والألفاظ. وأنتم تلاحظون هذا الباب والذي قبله عدة أبواب قبله تومي وتشير إلى شيء واحد، وهو تعظيم واحترام أسماء الله وصفاته، وجعل حولها سياجا متينا وحصنا حصينا لكي لا تخترق، فينحرف العبد في توحيده أو يناقض هذا التوحيد. طيب الآن عرفنا مسألة قول السيد عبدي وأمتي. طيب تعالوا بنا نعرف ونتعلم ما هي الأقسام في إضافة الرب. ما هو لما قال عبدي وأمتي هذا السيد، ده خطاب للسيد. طب احنا عايزين خطاب بقى للخادم، ايش الادب تجاه سيد؟ الخطاب تجاه سيده هيعمل ايه؟ هيقول ايه؟ يقول يا ربي، شابه دعائه الله عز وجل. ففيها ايضا تفصيل، عرفنا هذه فيها تفصيل. قال الشيخ: واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام. الأصل أن الرب هذا اسم من أسماء الله، أقرب ما يكون العبد الرب من العبد وهو ساجد. أيوة، في هذا وهذا، في هذا وهذا، تمام. أنا قصدت بس اللفظ الثاني، أقرب ما يكون الرب من العبد وهو ساجد. معناه الرب بالألف واللام هكذا بالتعريف لا تكون مطلقة هكذا إلا لله، قد تكون مضافة فتحتمل رب الدار، رب الأسرة، رب البيت، ها؟ ما لك ولها، دعها حتى يأتيها ربها في اللقطة، ربها أي ملك. قال: اذكرني عند ربك، في القرآن يوسف عليه السلام قال: إنه ربي أحسن مثواي. من المفسرين من قال إنه عن إيه؟ عن الملك، ومنهم من قال عن الله، والصواب الثاني أنه عن بهذا الله عز وجل. فالآن مسألة فيها تفصيل. إذا الأول عرفنا خطاب السيد لخادمه، طب عايزين نعرف خطاب الخادم للسيد هيعمل إيه؟ هيقول له إيه؟ إيش الجائز وإيش الغير جائز؟ قال القسم الأول أن تكون إضافة إلى ضمير المخاطب، مثل إيه؟ أطعم ربك، وضئ ربك، فيكره هذا أو يحرم لسببين. السبب الأول من جهة الصيغة، من جهة الصيغة، لأنه يوهم معنى فاسدا. اطعم ربك، وضئ ربك، معنى اطعم ربك يعني ايه؟ ناوله الطعام، ناوله الطعام، وضئه أي صب عليه ماء الوضوء. السبب الأول من جهة الصيغة، دكتور محمد صافي، خلوه، طب خلوه الدكتور مش مشكلة، الدكتور محمد خلوه، خلوه بكرة نصحيه تدرجوا معه شوي شوي. طب انت نبيه كلمة الدكتور محمد، خلوه يمكن سهران، خلوه. اذا السبب الاول ايه؟ ايه من جهة الصيغة، انه يوهم معنى فاسدا. الله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه، هو الغني سبحانه وتعالى، ففيها إيهام ولبس واشتباه بالكلمة التي لا تليق إلا بالرب سبحانه وتعالى. قال من جهة الصيغة لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسماء سبحانه، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم. طيب السبب الثاني من جهة المعنى، أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، ها؟ لأن السيد إذا كان ربا كان العبد أو الأمة مربوبا. شوفوا بقى، شوفوا كيف حمى الشارع جناب التوحيد، حتى الكلمة يخشى أن يفهم منها رجل خلاف الصواب، أو يشتبه بما لا يليق إلا بالله. إذن القسم الأول أن تكون إضافة إلى ضمير إيه؟ المخاطب، مثل أطعم ربك، وضئ ربك، وما إلى ذلك، لسببين. السبب الأول إيه بقى؟ ومن جهة الصيغة أن يوهم معنى فاسدا. طيب الثاني بقى من جهة المعنى أنه يشعر أن العبد أو الأمة يشعرهم بالذل. وإذا كان السيد هذا ربا فيخشى بقى أن يكون العبد أو الأمة مربوبا. طيب القسم الثاني أن تكون إضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به، كقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها في أشراط الساعة. في ربها في ربها بس عايزين ربها اللي يخصنا هنا أكثر من غير تاء ربها معناه، لأن ربتها أصلا ما فيش فيها مشكلة، لأن ما فيش تأنيث في أسماء الله الحمد لله. نعزين الرب بدون تاء التأنيث اللي يخصنا هنا في هذا الموضوع. طيب اذكرني عند ربك، طيب اذكرني عند ربك، هذه ما فيش فيها إيهام. أول شيء ده رجل إيه مش موحد، اللي خرج ده مش موحد، ده مشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أما أحدكما فيسقي ربه إيه خمرة، وأما الآخر فيصلى فتأكل الطير من رأسه. هو بيخاطب ناس كفار، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى هرقل عظيم إيه، ولا عظيم عظيم مطلقا، العظيم قيدوا به بالروم، هو عندهم كده، هو ده عظيمهم. وبرضه الملك عند الرجل اللي خرج ده هو ده ربه معنا. ففيها شيء إخبار، فيها شيء من الإخبار، فيها شيء من الإخبار. من أمركم بهذا؟ أيوة قالوا ربنا. إذا القسم الثاني بقى أن تكون إضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به، فقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها. القسم الثالث أن تكون إضافة إلى ضمير المتكلم، بأن يقول عبد هذا ربي، فهل يجوز يقول إيش؟ يقول عبد هذا ربي، فهل يجوز هذا؟ إذا المعنى الأول إيه بقى؟ القسم الأول ضمير المخاطب، ضمير إيه؟ المخاطب، والمخاطب ده مسلم وده مسلم، كلهم من أهل الإسلام. طيب الثاني ها الى ضمير الغائب لا باس به. طب القسم الثالث ان تكون الاضافه الى ضمير متكلم، بان يقول عبد هذا ربي معنا، فهل يجوز؟ قال الشيخ وهو جائز، كما في قوله انه ربي احسن مثواي على احد التفسيرين معنا. طيب القسم الرابع أن يضاف إلى الاسم الظاهر، فيقال هذا رب الغلام، ها كما قال عبد المطلب للبيت رب يحميه، ها للبيت رب يحميه، قال أن يضاف إلى الاسم الظاهر فقال هذا رب الغلام، فظاهره الجواز كرب الدار ورب البيت ورب اللقطة وما إلى ذلك. عرفناها؟ إذن الأقسام كم الآن؟ أربعة. القسم الأول أن تضاف إلى ضمير المخاطب، أطعم ربك أضئ ربك، فيتردد بين التحريم والكراهة. القسم الثاني أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها. والقسم الثالث أن تكون إضافة إلى ضمير متكلم، بأن يقول عبد هذا ربي. وهو جائز. القسم الرابع أن يضاف إلى الاسم الظاهر فهذا جائز. إذا في صورة ممنوعة وثلاثة إيه جائزة. طيب تعالوا بنا نتناول الشرح. وتحت العنوان هذا بالترجمة حديث حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيح. يقول هنا وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك تخريج يا أحمد اقرأ لنا تخريج تخريج حديث ثمان رومن عندك اي نعم رواه البخاري ومسلم من أيضا بس من ذكر سلام. طيب قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. المقصود إيه بقى؟ بدل من أن يقول أطعم ربك أطعم سيدك ممكن أطعم مولاك ممكن. لأن السيد لها معاني كثيرة بمعنى المالك نعم بمعنى المربي نعم بمعنى الكبير نعم. طب المولى برضو لها معاني كثيرة. المولى بمعنى الناصر نعم بمعنى السيد المعتق نعم بمعنى المالك للرقيق والمملوك والعبد نعم. فيها معاني. فالآن بدل من أن يقول أطعم ربك وضئ ربك قال أطعم سيدك أطعم مولاك معنى. طب وليقل سيدي ومولاي يعني أطعم سيدك أطعم مولاك وضئ سيدك وضئ مولاك لا بأس. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. أحدكم يعني السيد المالك عبدي وأمتي. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي وخادمي لا بأس. قال في الشرح هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة يعني من ناحية اللغة ما فيش فيها إيه شائبة فيش فيها محظور لغوي لكن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. الحقيقة الشرعية النهي مقدم على الحقيقة اللغوية والحكم الشرعي مقدم على الحكم اللغوي. قال هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة لغة إعرابها إيه علي؟ علي لغة إعرابها إيه؟ عند الدكتور محمد ها؟ ممكن تمشي مفعول لها ممكن ممكن بتعرف حال برضه معنى طارة تعرب مصدر مفعول لأجله وطارة تعرب حال. قال وإن كانت تطلق لغة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لضرائع الشرك. شوفوا كيف الحكمة من النهي عن هذه الكلمات تحقيقا للتوحيد وسدا لضرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم. فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم في الاسم فينهى عنه لذلك. وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى. الآن إذا سألت السيد أنت لما بتقول كده أنت ناوي التشريك يقول لك لا مش ناوي. لكن الشرع برضو منع سدا للضرائع. وإحنا دائما بنكرر الشرع ده قائم على أوامر ونواهي. والنواهي في أسباب، عفوا، في ذرائع توصل إليه، منهي عن هذه الذرائع. والأوامر في أسباب تعين عليها، على أدائها والقيام بها على أكمل وجه. تفضل شيخ نصر الله تبارك الله تعالى. شن ظهر أطلو سلسة إخوة اللي ظهرهم تعبانة استندوا. طيب، إذن الآن بارك الله فيكم، السيد لا يقصد معنى خبيثا إذا تكلم بهذا الكلام. العبد أيضا مملوك لا يقصد معنى قبيحا ولا هو ناوي أصلا لهذا الشيء، لكن من أجل المشابهة الظاهرة اللفظية منع الشارع ونهى. قال: وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية. سبحان الله، يعني كل يوم يا أخوان يزداد في أنفسنا حسن هذا الكتاب، كتاب التوحيد وفائدته وأهميته. كتاب على صغره جمع فأوعى، مع أنه ما فيش في أي، لا كلام المتكلمين ولا كلام فلاسفة ولا شيء، ترجمة آية قرآنية وحديث ثم المسائل ملخص الباب. وهذا يدلك على يعني عقلية المؤلف، اعتنى بأبواب ماسة يحتاج إليها المسلمون فعلا. في ممكن واحد يألف لك كتاب أنت تقعد طول عمرك ما تفتحه، عندك في المكتبة محطوط، مش ده بيحصل؟ أنا موجود. ممكن واحد من المعاصرين يألف لك كتاب فيه مسألة الناس ما بيحتاجوا إليه، لكن شوف الكتاب هذا أبوابه، أنت محتاج لكل باب من أبواب هذا الكتاب. لا تستغني أبدا، بل كلما بعد العهد من هذا الكتاب ينبغي أن تجدد العهد به مرة بعد أخرى بإمعان النظر بمراجعة الأبواب. لأن العلم ده يا ابنة يحتاج إلى تجديد دائما، كل يوم يجدد بالمراجعة بالمذاكرة بإمعان النظر في تكرير مدارسة المسائل والمذاكرة معنا. فيقول هنا: وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك. حتى في اللفظ، وكما قلت لكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان معايش المجتمع، ما كانش منعزل لا. وذكرت لكم قصته لما كان في زمانه من يشرب البيض هذا يعاقب، إما يجلد إما يحبس. الدخان هذا السجاير البيض معنا في زمانهم. طبعا موضوع الدخان ده مر بمراحل وتطورات طويلة عارف معنا. أول كانوا بيشربوه في مصورة كبيرة كده، ها، واليوم أنابيب صغيرة، مصر كلها مصر. فالمهم، فهو كان يقضي ويصلح بين القبائل. طب القبائل المتناحرة حضروا عنده في المجلس، وطبعا قرية الشيخ ما زالت إلى اليوم موجودة، أطلالها وأثرها والمباني والجدران المكسرة والمهدمة إلى الساعة دي. ها؟ في الرياض، في الرياض درعية، في العيينة درعية موجود، ومسجد الشيخ موجود بالخشب، الأسقف الخشب، العيدان الخشب والطين وما إلى ذلك إلى الآن. مساكن الطلبة أيضا حول المسجد موجودة، أثرها وأطلالها موجود معنا. من منكم ممكن يدخل على النت يجيبها على طول يراها عينا. فكان شيخ يجلس بين الناس يقضي. ففي قبائل متناحرة جاءوا عنده ليصلح بينهم، فكبرهم كذا كل واحد ماسك البايب هذا وبيشرب، والطلبة جالسين وينظروا في الشيخ، والشيخ سكت ما انكرش على دولة الأعيان، مع انه دايما دايما بينكر، لكن في المجلس هذا كف وسكت حتى اصلح منهم وخرجوا متراضين مصطلحين بعد ما كانوا متناحرين متنافرين. ها خرجوا وهم ايدين في ايدي بعض. فهو خلى بطلاب بعد ان مشوا هؤلاء وقال لو انكرت عليهم لنفروا وما اصطلحوا. فكان من الحكمة أن أصبر حتى يصطلح، وبعد ذلك إن كلمهم إن أرسل إليهم، مع إن الأمر مشاع منتشر إن البايب هذا في زمان الدخان هذا يعاقب صاحبه، يعاقب معنا يا إخوان، وكان أحيانا ربما يجدعون أنفه، الدخان ده بيخرج من الشكمان ده، ها مستعد فعلا شكمان، فكانوا بيجدعوه عقوبة، الجزاء من جنس العمل. فكان يقول لهم يعني الحكيم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، مش الحكيم اللي يعرف الخير من الشر بس، ما أكثر الناس يعرفوا الخير من الشر والحلال من الحرام، لكن ايه الحكيم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، عرفنا. فهذا شيء مهم، قصدي من هذا انه كان بيألف في ابواب الناس عايزينها ومحتاجينها، لانه كان معايش المجتمع، ما كانش منعزل عن المجتمع. وتعرفون كيف ان الله فتح به القلوب المظلمة المقفلة بسبب امرأة، امرأة الأمير محمد بن سعود الأول، قالت له انت تؤم مع الرجل ده بسيفك وسنانك وهو بقلمه ولسانه وبيانه، الى اليوم الخير هذا الذي في بلاد الحجاز بسبب هذا العالم رحمه الله، لأنه كان مخلصا كل باب من هذه تشعر بإخلاص الرجل ده. شوفوا انتم الكتب اللي أصحابها يعني سبحان الله، الذين يعني بالغوا في الإخلاص وتفنوا فيه، كتبهم فعلا تتناول كأنك بتقرأ الفاتحة، ما بتستغناش عن قراءة الفاتحة. طب انت الان رياض صلاحين ده، وفي بيت ما فيش فيه رياض صلاحين؟ رياض صلاحين في في في كل المساجد، في في البيوت كلها رياض صلاحين. طب طبع كم مره؟ عيد لي كده بقى، ما تعدش، ما تعرفش تعد، من يوم الفهم والفه الى يوم كانوا طبع كم مره؟ لا احصى الا الله. طب والكتاب ده بقى كذلك، من يوم الفهم والفه الى يوم كانوا طبع كم مرة؟ ما كانوا في بلاد الهند يقولوا ابعدوا مننا الوهابية، دول يجيبوا لنا مشاكل. فواحد ناصح كده ذكي أخذ الكتاب ده ونزع الغلاف ده، قطعه كده والغلاف الورقة الثانية، وبدأ من عند أول باب، ها باب فضل التوحيد والكلام الحلو الجميل، ومن وراه برضه قطع الغلاف وقال له شوف لواحد من دول اللي بيقول لك اتركوا الوهابيه، دعونا من الوهابيه، دول شو مع البلاد والعباد، قال له خد شوف. فتصفح ابواب الكتاب بابا بابا فاعجبه، وقال له ايه ده كتاب مفيد للغايه. قال له انت تعرف ده كتاب من بقى؟ قال له ده كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال له مش معقول. قال له انت من جهل شيئا عاداه، بل كذبوا بما لم يحيطه بعلم ولما يتم تأويله. كلا والله نعمل على نشر هذا الكتاب في ربوع هذه البلاد. اي واحد ذكي في كده، واحد ذكي في داعية ذكي معنا، احنا عايزين من هذا. بارك الله فيك. فرحمة الله على الشيخ، وانظر كم شرح هذا الكتاب، الله المستعان، الله المستعان. كم شرح؟ الشرح كثيرة. أنا يعني أنا بالنسبة لمكتبتي أعتقد عندي 11 شرح لهذا الكتاب، بخلاف اللي أنا ما وقفتش عليه من الشرح. فليه؟ لبركة ما في هذا الكتاب وإخلاص مؤلف. يعني على مكتبة الصغيرة المتواضعة هذا في 11 كتاب. فبقول للمكتبة الثانية بقى تحصل كتب كثير، ولما تدخل على النت تجيب شروح كثير. سبحان الله. يقول: وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعد عن مشابهة المخلوقين، فأرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ. ليه؟ نهاهم عن ألفاظ وأتى لهم بالبديل. أتى لهم إيه؟ دكتور محمد صب خليك معنا، أنت الآن الحمد لله خدت غفوة من الشطة والحمد لله، خليك معنا. طيب، قالوا: تحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعد عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ. ففيه يا إخوة إيش؟ حسن التعليم والتفهيم، إنك بتنهي عن ألفاظ وترشد إلى البدائل. الشارع كيف حرم أبوابا ودلنا على أبواب حلال، هذا من حسن التعليم وهذا من حكمة الداعية. قال: وهو قول سيدي ومولاي، يعني أرشدهم إلى الكلمة الجائزة ونهاهم عن الكلمة الممنوعة والقبيحة. قال: وكذا قوله: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عابدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم. شوف، تشريك في اللفظ مش تشريك في النية والاعتقاد، إنما في اللفظ مجرد العبارة مجرد الكلمة. فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقول: فتاي وفتاتي وغلامي وجاريتي مثلا أو خادمتي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. المصطفى عند أخينا المسلم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا عارفين أسماء النبي كثيرة عليه الصلاة والسلام، من الأسماء حسن، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، مش النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لكن جرى هذا إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس من أسمائه. طه كذلك ليس من أسمائه، ياسين ليست من أسمائه عليه الصلاة والسلام، هو محمد وأحمد والمقفي والحاشر والبشير والنذير والعاقب وما إلى ذلك من الأسماء الثابتة. قال: وهذا باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب توحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع ونهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه خصوصا ما يقرب من الشرك الأكبر، وإن لم يقصد به، وإن لم يقصد المتكلم الشرك. وبالله التوفيق. يقول هنا في مسائل: الأولى النهي، والنهي معناه الزجر، الزجر طلب الكف على وجه الحتم والإلزام، بصيغة تقتضي النهي، وعلى رأسها الفعل المضارع المجزوم. الفعل المضارع ايه؟ المجزوم. رحمك الله. إذن أول ما نستفيد النهي من صيغة الفعل المضارع المجزوم. لا يقول أحدكم، لا شوف فعل مضارع، لا يقول فعل مضارع ولا مضى يا أخ أحمد؟ مضارع. لا يقول مجزوم، ولا يأتلي أولي الفضل، ولا يأتلي أهو فعل مضارع مجزوم بلا النهية، النهي الاسم نهي. طب والنهي برضو يستفاد من ايه؟ ها عندكم انتم بقى، ها حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم، طيب حرمت عليكم الميتة والدم، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة. الآية من اين ايضا يؤخذ النهي؟ ها عرفنا اخونا قال نص على التحريم، طب والنهي يؤخذ من ايه برضه عندكم جميعا؟ ها ما جاء الفعل متوعدا عليه باللعن مثلا، معنى يا اخوة كثير، ها لعن الله من لعن ايه والديه، لعن الله من غير من الارض، لعن الله من ذبح لغير الله وما الى ذلك. طيب عندكم ايضا النهي استفاد من ايه؟ ما جاء متوعدا عليه بالنار، معنى يا اخوان؟ طيب ما جاء متوعدا عليه بحد من الحدود او عقوبة من العقوبات، كل هذا يفيد النهي. عرفنا يا اخوان؟ الذم، ذم هذا الشيء، ليس منا من فعل كذا، ناهي، معناه لا تفعل، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، وما إلا ذلك. عرفنا يا إخوة؟ فهذا بارك الله فيكم وغيره يفيد النهي والزجر والمنع الشرعي. قال النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقول له أطعم ربك، وتكلمنا على هذه المسائل وأقسامها وأنواعها. الثالثة تعليم الأول قول فتاه، يعني السيد يقول كده جاء فتاه، ها هذا فتاه، يا فتاه يا خادمي لا بأس، وفتاتي يا أمتي، بدل ما يقول يا أمتي قل يا فتاتي يا خادمتي وغلامي وما إلى ذلك. إذن علمهم الكلمة المنهي عنها، وأتى لهم بالبديل من الأقوال والألفاظ التي تنوب منابها وتقوم مقامها. الرابعة من إيه؟ من المسائل. تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، يعني تعليم الخادم. شوف الشرع يعلم السيد ويعلم الخادم إيش يقوله، لأن هذا باب من إيه؟ الأبواب التي هي آداب الدين في الألفاظ، الآداب اللفظية والقولية. الخامسة التنبيه للمراد، يعني تعليم المراد من الكلمات النقية السالمة من الخطأ والانتقاد، وتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. هذا هو حماية جناب التوحيد حتى ولو كان اللفظ لغة جائز، وجواز إطلاقه لغة. يلي هذا الباب يا إخوة باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله، ليه؟ تعظيم لاسم الله عز وجل، تعظيم لأسماء الله عز وجل. لكن في المسألة تفصيل سيأتي معنا إن شاء الله غدا بإذن الله صباحا، نلتقي مع هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.